الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد فهذا هو الدرس التاسع بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الأخير في باب الزكاة، باب توكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها، وهو حديث طويل قرأناه ولم نتوفر على شرحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا جبة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيبقى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما ذهبت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله فليدعي. قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حي بها يوم يردها إلا إذا كان يوم القيامة مدح لها بقاع قرقة أيسر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تقعه بأطفافها وتعده بأفواهها كلما مر عليه مولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يطمع بين العباد فإلى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة مدح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عطسا ولا جلحاء ولا عضبا تنقحه بقرونه وتقوه بأبوابها كلما مر عليه مولاها رد عليه إخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقوى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله فالخير؟ قال: الخير ثلاثة، هي لرجل وزرا، وهي لرجل سترا، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزرا فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزرا، وأما التي هي له سترا فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، وأما التي هي له وزرا فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسناته وكتب له عدد أرواحها وأبوابها حسنات ولا تقطع طوالها. استنت شرفا او شرفين يعني على ارتفعت الا كتب الله له عددا اثارها. واروى فيها حسنه ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد ان يسقيها الا كتب الله له عددا فشربت حسنه. قيل يا رسول الله كم حمر؟ قال ما انزل علي في الحمر شيء الا هذه الايه الفاذه الجامعه، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. الحديث متفق عليه، وهذا اللفظ الذي ساقه الامام النووي لمسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عدد لنا في هذا الحديث طائفة من الأموال التي تجب فيها الزكاة، أما الخيل فلم ينص فيها كما لاحظتم على حكم الزكاة، ولذلك ورد في ذلك خلاف وسنتحدث عنه إن شاء الله. بدأ عليه الصلاة والسلام بالذهب، فقال ما من صاحب ذهب ولا فضة، ذهب الفضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له سفائح النار فأحمي عليها في نار جهنم إلى آخره، ما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأكيدا وبيانا لقوله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكلى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والبيان واضح، لكن العلماء من وقفوا امام قوله تعالى يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله، وقفوا امام هذا الكلام ووجدوا ان كلمه ولا ينفقونها الضمير عائد الى الذهب والفضه، اذن المطلوب من صاحب هذا الذهب وهذه الفضة أن ينفقها، يعني أن ينفقها جميعا في سبيل الله. طبعا عندما ينفقها في سبيل الله من سبيل الله أن ينفق على نفسه وأن ينفق على أهله وأولاده وأن ينفق على بقية المحتاجين، المهم أن ينفقها جميعا. بعد من العلماء خير الله على هذا النحو، ومن الذين سئلوها على هذه الشاكله سيدنا ابي بكر رضي الله عنه، فكان يرى ان الانسان لا يجوز له ان يستبقي في داره من المال الا ما يحتاج اليه الان، واما الزوج فيجب عليه ان ينفقه ويستبقي لهذه الايه. ولكن جمهور العلماء مذاهب الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين على أن المراد في قوله تعالى ولا ينفقونها في سبيل الله أي لا يؤدون حقها الذي أمر الله عز وجل به، وحق الذهب الذي تملكه ما هو؟ الزكاة التي لا تزيد على سنتين ونصف بالله. ما دليل هؤلاء العلماء على ذلك؟ يعني على هذا الفهم السامي، هذا الحديث الذي نقرأه الآن، لاحظوا ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقه، ما قال لا ينفقها وإنما قال لا يؤدي منها حقها، المطلوب ان يؤدي فقط اذا حقها، فاذا اخرج زكاتها في كل عام فقد برئ من الكنز الذي يتهدد الله عز وجل عليه بالعقاب. الله جل. أدلة أخرى أن الصحابة كان فيهم كثير من المسلمين الذين كانوا تتجمعوا لديهم الأموال، ولم تكن هذه الأموال يعني فقط رصيد حاجة الأسرة، ثم إنهم ينفقون الزائدة. عبد الرحمن بن عوف كان من أغنى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان واحدا من كبار التجار والمرسلين، وكانت الأموال موجودة عنده، وإنما كان يأتي حقها ويزيد طبعا ويزيد أيضا. سيدنا عثمان عندما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لتجهيز جيش الأسرة غزوة تبوك، كل واحد من الصحابة جاء بالقدر الذي يستطيع. سيدنا عثمان جاء بمبالغ كبيرة من الذهب ومن الفضة، معنى ذلك أن هذه المبالغ أين كانت؟ كانت موجودة في داره، كانت موجودة عنده، فهل كان سيدنا عثمان يكتنز الذهب والفضة وكان مهددا بهذا العقاب؟ طبعا لا، لأن هو سيدنا عثمان جاء بكذا أوقية من الذهب والفضة لما أذكر، لكن في بيته بقية أيضا. سعد بن أبي وقاص دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مريضا، فاستشكى سعد بن أبي وقاص رسول الله، وسأله يعني يريد أن يسلم بكم يسلم؟ نعم، فقال له بالثلث، والثلث كثير، يعني إذا أردت أن توصي ينفق تراب المحتاجين فأوصي فقط بالثلث، يعني السقف هو ثلث والثلث كثير أيضا. إنك لأن تدع أولادك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكسبون وجوه الناس. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ أن سعد بن أبي وقاص عنده أموال، عنده نقود، عنده ذهب، عنده فضة، لا يريد أن يوصي ببعض من ماله للفقراء، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصي بأكثر من الثلث، والثلثان أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقاءه، بقاء الثلثان عنده، قائلا إنك لأن تدع أولادك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء. كل هذا الذي نقول دليل على ماذا؟ دليل على أن الكنز الذي نهى الله عز وجل عنه وتهدد عليه في كتابه إنما هو منع حق الله عز وجل من هذا المال، هذا هو الكنز. فإذا أخرج صاحب هذا المال حق الله عز وجل كاملا غير منقوص إذا فهو ليس بمكتنز، على أن في المال حقا سوى الزكاة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الزكاة هو الواجب، لكن إذا دعا الداعي إذا رأيت جارا لك فقيرا، إذا رأيت إنسانا بحاجة وإذا بنيت فضلا من المال تستطيع أن تعود إليه، يعني عندك أن تعطيه ولو أنك قد أديت زكاة مالك. نعم، من كان عنده فضل طعام فليعد على من لا طعام له، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما آمن به من بات شبعان وجاره جائع، هذا شيء آخر. لكن عندما تكون الكفاية موجودة والمسؤول عن الأمة أمير المؤمنين كما كان يسمى أو خليفة المسلمين كما كان يسمى أو رئيس الدولة كما يسمى اليوم يرعى حالة الناس ويرعى بهم ويسد عوض المعوزين، إذا فصاحب هذا المال لا يكلف إلا بأن يقدم زكاة ماله في كل عام، هذا ما ذهب إليه الجمهور. ولعلكم تذكرون يوما كانت كلمة الاشتراكية فيه تجتمع وتتألى، وكثيرا من الناس كان يخدعون بهذه الكلمة، وكان الذين يرفعون الله طبعا يكافئون بهذه الكلمه ليملأوا جنوبهم وصناديقهم بالملايين بالمليارات وفي الظاهر يتظاهرون بالرحمة وبالتألم والتحرك على الفقراء يعني ذلك التاريخ وظهر الكذب والافتراء مع بعض من أولئك الذين كانوا يرفعون ذلك اليوم كانوا يصدقون الغور الذي يسمعونه عن أبي ذر ويعدون الوقت أبا ذر يعني رئيسه في الاشتراكية أو نحو ذلك. الواقع أن أبا ذر كان صادقا فيما كان متجها إليه وكان قد طبق هذا على نفسه. نعم قبل أن يدعي الآخرين إليه أن هؤلاء الذين يذنبون بالحديث عن أبي ذر فهم كاذبون. لو كانوا صادقين لنفذوا هذا الامر في حق انفسهم كما نفذوه اليهود. نعم كم وكم دخلنا بيوت بعض هؤلاء الذين من كانوا يناصحون ويناقشون ويتحدثون عن الاشتراكيه كنا ننظر الى بيوتهم وهي محتلقه بمظاهر الاوبرا والزخارف والزينه والترف وما الى ذلك. الإنسان الذي ينطلق إلى بناء المجتمع الإنساني بعيدا عن مخافة الله يكذب قاعدة قاعدة لا يجب ذلك. كل من يريد أن ينطلق إلى بناء المجتمع الإنساني وبث أسباب الرحمة في المجتمع بعيدا عن مخافة الله بعيدا عن الاستباق بأوامر الله عز وجل شاردا عن دين الله كاذب لا تصدقه. والواقع المرئي عن يميننا وعن شمالنا أمامنا وراءنا خير شاهد على ذلك. نعم لذلك نحن نقول المسألة لا إفراط ولا تفريط. لم يقل لك الله عز وجل نعم أخذ يدك من مالك ولا تبق شيئا في بيتك إلا قوت يومك أو ليلتك. ما قال لك ربنا سبحانه وتعالى هذا ولقد قال لكم في رسول الله اسمع حسنا. نحن اليوم نكتفي بأن يخرج الرجل زكاة المال ولم يريد منه أكثر من ذلك. ونعلم نحن أن الذين فرض الله سبحانه وتعالى عليهم في أموالهم حق الزكاة لا يؤدي هذا الحق كما يزعم عام نصف عام نصف عام كل هذه الفترات الاقتصادية التي ترونها تسد خلال أربعة أعوام لا خمسة أربعة أعوام كل هذه الفترات تسد وكل هذه الجنود وكل ما تسمعونه من أمين يتعالى من بيت الفقراء والمحتاجين كل ذلك لك. لكن كما قد قلت لك في الدرس الماضي او الذي قبله نعم واحضرت الى انفس الشح. الشح هو الامام الهادي لاكثر الناس اليوم. الشح الشح ايها الاخوان وانا ايها الاخوه انظر الى هذه اللافتات التي اغلقت فيها اسواق وشوارع التي كم يلفت عليها اصحابها. كم هذه اللافتات وما يراها من نفقات ايضا مضافات وما الى ذلك مجموع ما يفعل كم. طيب لو ان هذا المقدار وهذا يتكرر طبعا مراسم الانتخابات كثيره ومتنوعه لو ان هذا المقدار وجه الى المحتاجين في هذه البلد اذا لحلت هذه المشكله ولما سمعنا يعني صوتا يتقطع له القلب ابدا. لكن ما الذي يحصل عندما ينتهي هذا الموسم ويعود كل واحد منهم الى مكتبه وانسانه ويكن من يترك باب واحد منهم يقول فلا الاسم الفلاني بحاجه الى دار وبقي من قيمه دارها 100,000 درهم فقط متاثر ويشكو ويئن ويقول لك كلام وشبك انه هو الذي يحتاج الى الصدقه. أنا لا أقدر هذا الواقع سيولة الحالة سيئة جدا جدا مدمير وكذا ولا أخير ولا أخير ما تخرج وكذا الله أعلم بالفرج الكم. لكن انظر الآن عندما تظهر المصالح وكذا الحاجة ماذا بيحصل؟ الأموال كلها تظهر السيولة تظهر والمشكلات تزيد الفرج يظهر. نعم تبدو كم وكم وكم ينزل من الاموال في سبيل هذا الامر. طبعا انا لا اقول لا تؤمنوا عن لاياتكم لا اقول هذا ولكن اقول انتم كاذبون عندما تقولون في اوقات العاده والاوقات المستمره السنين المقوله والمال والحاله الاقتصاديه سيئه جدا ونحن نختل القوى انما اختلنا على صفه جنس لان هكذا يقال. اقول لهم انتم كاذبون لو كنتم صادقين لما استطعتم ان تنفقوا هذه الاموال الطائله. نعم بهذا الشكل طبعا وما خفي من الاموال اكثر طبعا المواسم الانتخابيه متنوعه وكثيره. لذا اقول نحن لا ندعو الى ان يبذل الانسان كل ماله ولكننا ندعو الى ان يبذل 62% كما امر الله سبحانه وتعالى. ولا يريد ان يكرر ما قد قلته بالامس لما تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقاب الذين لا يخرجون حق الله من الذهب والفضه في اموالهم واوضح لنا العذاب وانا الذي اوضحه لنا رسول الله لم يزد على ما قد اوضحه الله يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنتم لانفسكم. بعض العلماء تسال قلت لماذا خص الله عز وجل بالتعذيب في الجباه والجنب والظهر؟ يعني هو العلم الكل. لان واحد من هؤلاء المتنفسين كان في دار الدنيا اذا جاءه من يساله حق الله في يعني الا يقدر جبينه. الآتي لا يفهم عليه لا يزيد يقدم تقدم لك الخلاص يعطيه جنة في استكبار وعقوق ملاحظة كلام ديالك في ابن الله في العمى فيدير إليه زهرة الله يعبر هذا الإنسان عن كبريائه بجميل متقطع وجند ياتيه لهذا الفقير السائل ثم ظاهر ياتيه الا هذه المظاهر التي تترجم كبرياء هذا الانسان في ذلك الناس هي التي تكون مظاهر القيس والتعذيب. هذا مثل قول الله عز وجل سنسمه على الخطوب سنسمه على الخطوب الاسم ما هو يعني قيس الحكم الأنف ما قاله رب العالمين على أنفي كلمتين كلمة دقيقة لطيفة لكن بما أن المتكبر أيضا يتعالى معبرا بالتعليل عن كبريائه من الذي يبغي من وجهه عندما يتعالى الأنف فيتحول إلى ما يشبه الحكم بتعبير القيام تعبير تصوير فيقول سنسمه على الحكم في الحقيقة يسمع الجسد كله لكن من أجل أن يصير القرآن كيف أن كبرياء هذا الإنسان في الدنيا يتحكم تتحكم يوم القيامة يصير لنا هذا الكلام. أنا عندما أقول مؤمنا بالله لا يمكن إلا أن يأخذ هذا الكلام من نفس ما أخذه ولا يمكن إلا أن أخاف من الله عز وجل لأن هذا كلام من لا يثبت كلام من لا يخلف الميعاد يوم يحمى عليها في نار جهنم فتطلع بها جباههم وذنوبهم وظهورهم هذا ما كرستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكرزون. والله انا عندما اؤمن بان هذا كلام الله ممكن اذا مر على المال الذي يعود سنه بشهر وانا لم ادفع زكاه المال وقرات هذه الايه لاول مره وتفهمتها ممكن لا امام الليل لا امام الليل خوفا من ان اموت لله وانا لم اخرج حق هذا المال خير اصاب من هذا الذي يهددني الله عز وجل بلا اسم اخرج لا لكن يبدو ان كثيرا من لا يؤمن بان هذا كلام الله. يعني يبدو كما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. قبل ان نتجاوز هذه الفقره من الحديث الى غيرها، قد يقول منا قائل اليوم لا يجد يدهم ولا فضه، انما هو الورق العمله الورقيه. إذا كان البيان الإلهي ينص على الذهب والفضة، إذا هذا فرج كبير من النور. ليس هنالك ذهب المتعامل به ولا فضة، الورق لم ينص القرآن على الزكاة فيه، إنما لا زكاة. هل هكذا نفهم؟ الباري عز وجل أمر صاحب الذهب والفضة بأن يخرج حق الله منه، لأنه ذهب وفضة معدن من معادن له قسم الذهب والفضة أم لأنه مال؟ أجيب أيها الأخوة، لأنه مال أليس كذلك؟ الدليل على هذا قول الله عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتى. عبر هنا بكلمة عام شاملة وهو كلمة مال. هل المال محصور في الذهب والفضة؟ لا، المال أوسع من ذلك. إذن فالله عز وجل عبر بالذهب والفضة لأن تعامل الناس آنذاك كان محصورا بالذهب والفضة، فكان هو ما ينطبق عليه اسم المال بادئ بالبدء. لكن المحور هو المال، حيثما كان هنالك مال قادر للمال تعلق به زكاة. الذهب والفضة أصل في قيم الأشياء، أصل ما كان الناس يتعاملون به. فإذا غاب الذهب والفضة وتحولت المالية إلى الورق، الأمر الورقي أيا كانت، هذه الأمر الورقية هي مال الله، هي مال. والله عز وجل يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتى. وهذه الكلمة كلمة مال، ورب العالمين مكررة، ليس خيال واحد، مكررة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأنا لا أقول إن الأمر الورقي مرتبط بالذهب، لماذا مرتبط بالذهب؟ ألست تستطيع أن تستجر كل احتياجاتك عن طريق هذه الأمور؟ ألست تمتلك بها دار؟ ألست تمتلك بها الثياب التي تبتديها؟ ألست تمتلك بهذه الأمور الورقية الطعام الذي تأكله؟ ألست تمتلك بهذه الأمور الورقية المتعة المتنوعة التي تتقلب فيها؟ إذا ما الفرق بين الذهب والفضة وهذه الأمن الورقية؟ ومال؟ لا، وهذا هو مناط حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك يفتري على الله من يقول إن مناط الزكاة هي الذهب والفضة، هكذا يقول الله. وبما أن الذهب والفضة قد غابا، إذا كان أيها الناس فقد غاب حق الله عز وجل عن أموالكم، لأن الذهب والفضة غابا. فتا أخي أنت عم تخدع، أنت عم تنكر، هذا اسمه مكر. نعم، الله يقول: وآتوهم من مال الله، ويقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مما ما المسلمين يعلمون أن ما أداة عموم، وأنفقوا من كل أنواع الأموال التي جعلكم الله مستخلفين فيها. فدخلت الأمن الورقي، ودخلت الفلوس، ودخل الذهب، ودخل الفضة، ودخلت الأنعام، ودخل هذا الذي قاله ربنا، ولا نفسه إلا نفسه. طيب، هذا شيء. شيء ثاني، ربنا عز وجل أمر بالزكاة لحكمة، من أجل تحقيق العدالة الاقتصادية في المجتمع، أليس كذلك؟ السبب أننا أخذنا بهذا الرأي الذي يقول به بعض الشواذ كما سمعت من الناس. افرض أننا قلنا للناس: اهدوا وابشروا، ليس هنالك زكاة تتعلق بأموالكم، لأنها عبارة عن أمور ورثية، ليست مالا، ولذلك لا تدفعوا زكاة. طيب، ما الذي سيحصل؟ الحكمة التي أرادها الله من الزكاة ألا وهي تحقيق العدل الاقتصادي تغيب، والذي يتحقق حق هذه الحكمة يا زكاة كل واحد يجمع المال ويذهب ويعرف ويجمع المال، هذا مال، لما يجمع المال مال، لكن لما يجمع المال يعطي زكاة لا ما عاد مال، هو مال عندما تبحث عنه وتتاجر في سبيل الحصول عليه، لكنه ليس مالا عندما تريد ان تخرج الزكاة. الذي سيحصل ان طاعتك الكبرى تدير رحاها على المجتمع، وان تفاوتا طبقيا يتعدد المجتمع، وان الفقر سينتشر انتشار المرض الخطير الذي في مكان عم فيه البلاء. هذا هو الذي سيحصل. هكذا شاء الله عز وجل، معاذ الله. ثم يترتب على هذا اذا اسقطنا الماليه على الورق وقلنا هو ليس ذهبا وفضه، اما قلنا ليس غريبا، ما هيك؟ ما عادش غريبا كمان. لما بيكون الزكاه 100 جنيه، لما ياخذ زكاه حكم ذهب الفضه. عظيم. طيب وهذا مو مال، لان لا ذهب ولا فضه. الربا الذي حرمه الله عز وجل انما هو ايضا في ذهب الفضه، كان وزكاه ليس في ذهب الفضه، ما كان في ورق ولا شيء. الرجل يقرض قدرا من الذهب ثم ياخذ هذا القدر ومعه القمار والفائدة. الآن نقول لا الذهب والفضة غائبان، والذي يقول يقول أن يرقيه هذا ما يقول خذ ذهب بدل 10,000 خذ 12,000 وخذ أكثر، شو عليك؟ لأنه ما عاد مال. حطمت ركنين من أركان الإسلام، واحد إيجابي وواحد سلبي. الركن الإيجابي هي الزكاة، الركن السلبي هي الربا. حرم الله الربا في مقابلة أمره لنا بالزكاة، لا يمكن. المسلم صادق مع الله يخشى الله عز وجل أن يقول هذا الكلام بشكل من الأشكال. كذلك أعمل عباد الناس سؤالوا، قالوا يا أخي الفقهاء قديما قال لا زكاة في الحدود، فليس ما فيها زكاة؟ ما هي الفلوس؟ لأن قبل 54 سنة كان في شيء اسمه الذهب دينار، يبيع الفضة وشو كمان؟ الفلوس. ما الفلوس؟ الفلوس عبارة عن قطعة صغيرة من فضة كسوف. رجل اشترى متاع، قيمة هذا المتاع 10 دنانير و5 دراهم وشوية كسور، شوية الكسور ما في درهم، أكبر أقل من درهم وأقل كثير طبعا من دينار، مشان تحرير الحساب. الدولة شو كانت عم تعمل؟ فلوس، من يقول أخي هاي خلصت مشان لحتى حقك كاملا يصل إليك، فكانت الفلوس سدا للكسر. طبعا هاي الفلوس ما فيها زكاة، لأنه كانت إلى جانب الذهب والفضة وليس بديلا على الذهب والفضة. الذهب والفضة هما الأساس، بعدين ما أدري من نجيب كسر للدرهم، مصر للدرهم، وما في، فكان هنالك فلوس. هذه الفلوس آنذاك لم يكن فيها زكاة، لأن الطعام كان مع درهم والدينار. إذا غاب الذهب والفضة وحلت الفلوس محلها محلا نهائيا، وحلت الفلوس محلها فمثل الورق، ما الفرق بين الورق والفلوس؟ لو أن الذهب والفضة يعني الدرهم والدينار غابا في عصر العباسيين، في عصر المماليك مثلا غابا، وحلت الفلوس محلها هذه المعادن اللي اسمها الفلوس، إذا لقال العلماء جميعا بوجود زكاة فيها، لأن لغاب ركن من أركان الزكاة. فلا يجوز هذا اليوم من التلاعب، واحد مننا كما نقول. قال ابن حجر في كتاب كذا، قال فلان، قال فلان، لا زكاة في الفلوس ولو غابت، مضبوط. ارجع لهذاك العصر وانا بيقنع فيها فلوس، ما فيها زكاة. ارجع إلى ذلك العصر وانا أقول لك لا زكاة فيها. يشهد ذلك العصيان عندما كان التعامل كله بالذهب والفضة في الأمور الكبيرة والأمور الصغيرة، وكانت الفلوس يستعان بها الفساد الكثير فقط. ارجع إلى ذلك العصر وما فيه لك هذا الكلام. أما أن تطبق الكلام الذي كان يقال في ذلك العصر على الورع في هذا العصر الذي حل محل الذهب أو الفلوس والفراغات وقد حلت محل الذهب، فهذا كلام باطل لا يمكن أن يقوله عاقلا بشكل من الأشكال. المفروض أن الله يمنع من مثل هذا الكلام. لا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الإبل، فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال عن الإبل؟ يصل إلى كلامه، قال: ولو صاحب إبل لا يؤدي منها حقها أي الزكاة، ومن حقها حلبها يوم يرضيها، حلبها لحاجة الفقراء ونحوهم. نعم. إلا إذا منعها الحق، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قطقط، قاع يعني مستوي، أرض مستوي واسعة جدا جدا جدا، وجاءت هذه الكبر في إلى ذلك القاع، أوفر ما كانت قوة، يعني أوفر ما كانت قوة، لا يفقد منها فصيلا واحدا، كل أولادها اللي تنافر منها كلهم بيمشوا معها. هي وكل فصائل أولادها تفقه بخفافها بأقدامها وتعرفه بأسوارها، كلما مر عليه إلهها رد عليه أخراها. رب عز وجل يجعل منها ما في تعذيب بل يضاعف هذه الغيبة. هل أنت يوم القيامة قبل الحساب قبل أن ينصرف الناس إلى الجنة إلى النار في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد غير سبيله اما الى الجنة واما الى النار. هذا ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يوجد شرح تتمة الحديث الى الدرس القادم؟ احيانا الله والحمد لله رب العالمين.